وكشف الشبه يكون عن طريقين. الطريق الأول طريق عقلي، والطريق الثاني الطريق الشرعي السمعي. أما الأول وهو الطريق العقلي فهذا قد يكون بإيجاد البراهين العقلية البحتة التي تبطل شبه المشبهين، وقد يكون بإيجاد الأمثلة العرفية التي تضعف حجة الخصم، وهذا وهذا موجود في القرآن. والقسم الثاني الأدلة أو الطريق الشرعي السمعي، بأن يكشف ما شبه به الخصوم، بأن تزال الشبه وتقام الحجة بالأدلة الشرعية. وفي الكتاب والسنة من إقامة الأدلة في مسائل العلم خاصة التوحيد ما يغني عن غيرها، لكن طالب العلم قد يحتاج إلى بعض البراهين العقلية. لذلك جاءت في القرآن آيات كثيرة فيها إقامة البرهان العقلي في التوحيد، كقوله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكقوله جل وعلا: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فهذا من جعل الحجة العقلية. وقوله جل وعلا: لو كان معه آلهة كما يقول، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فيه دلالة بينة أن وجود إله يعبد مع الله جل وعلا لو كان موجودا لفسدت السماوات والأرض، لأنه لا بد من أن يأتي هذا بما يريد وأن يأتي الآخر بما يريد، ومعنى ذلك أنه لن يكون هذا الملكوت على هذا الانتظام، لا بد من المغالبة. ولهذا قال في آية الإسراء: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لا بد أن يكون ثم مغالبة حتى يستقيم الأمر. فلو كان ثم معبود مع الله جل وعلا بحق لكان لا بد من المغالبة، وإذا انتفت المغالبة وكان هذا الكون والملكوت يمشي على منوال واحد وبإرادة واحدة، دل ذلك البرهان العقلي البرهان المحسوس المنظور على أن المعبود بحق واحد وهو الله جل جلاله.